اليوم عندنا مسائل. بسم الله الرحمن الرحيم. ما فيها في الدراري سنقطع لنكمل كتاب الحيض، فرأيته شيء مختصر، تكلمنا أتينا مسائل حتى نستفيد جميعا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة: قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره. فقال بعض أهل العلم: أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10، وهو قول سفيان الثوري وأبي حنيفة وصاحبيه وأهل الكوفة، وبه يأخذ ابن المبارك، وروي عنه خلاف ذلك. القول الثاني: قال بعض أهل العلم منهم عطاء ابن أبي رباح: أقل الحيض 1 ليلة وأكثره 15، وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، إسحاق بن راهويه وأبي عبيد قاسم بن سلام. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ليس لأقله حد. صحيح، ولو دفعة واحدة نزل الحيض وكانت علاماته علامة حيض فهو إيش؟ حيض، ولو للحظات يسمى حيض، فإذا انقطع رجع الطاهر. قال: يجوز أن يكون ساعة، لأنه لو كان لأقله حد لكانت المرأة لا تدع الصلاة حتى يمضي ذلك الحد. قال ابن قدامة: ورد في الشرع مطلقا من غير تحديد، ولا حد له في اللغة ولا في الشرع، فيجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة، وقد وجد حيض معتاد يوما، وجد أن امرأة أو نساء تتحيض يوم كامل ثم تنقطع وبقية الشهر ماذا؟ طاهر. قال عطاء: رأيت من النساء من تحيض يوما وتحيض 15. وقال شريك: عندنا امرأة تحيض كل شهر 15 يوما حيضا مستقيما، يعني بدون مرض وبدون شيء. وقال ابن المنذر: قال الأوزاعي: عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشيا، يعني في النهار في أول النهار تحيض وفي الليل تطهر، يرون أنه حيض تدع له الصلاة. وقال الشافعي: رأيت امرأة أثبت لي عنها أنها لم تزل تحيض يوما لا تزيد عليه، وأثبت لي عن نساء أنهن لم يزلن يحضن أقل من 3 أيام. هذا اختلاف في نساء تحيض يوم، نساء تحيض يومين، نساء، كل امرأة لها عادة ولا مانع. إذن خرجنا بأن الحد لا أقل، لا حد لأقله ولا لأكثره، على حسب ما يظهر. مسألة: هل يجب على المرأة أن تتعلم أحكام الحيض؟ الجواب: نعم، عليها ذلك لتعرف ما تحتاج إليه من أحكام الحيض، ويجب على زوجها أو ولي أمرها أن يعلمها ما تحتاج إليه إن كان عنده علم بذلك، وإن لم يكن عنده علم فليأذن لها بالخروج إلى مساجد أهل السنة لتتعلم ما تحتاج إليه من الأحكام في هذا الباب، أو سؤال أهل العلم عند حصول ما يشكل عليها في ذلك. ويحرم على زوجها أو وليها أن يمنعها من التفقه في دينها، والله أعلم. مسألة: في بيان الشروط التي يحكم من خلالها على الدم الخارج من الرحم بأنه حيض. اشترط أهل العلم للحكم على الدم النازل من رحم المرأة عدة شروط، يقولون لا نحكم عليه لأنه دم حيض إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط. الأول: كونه خارجا من الرحم لا من غيره، كالدبر أو من المثانة أو من بداية الفرج، فقد يكون جرحا وقد يكون فتقا وقد يكون من المثانة بسبب التهابات أو حصوات أو كذا، إنما اشترطوا أن يكون من الرحم، أي من محل الولد. فإن لم يكن كذلك فإنه مجرد نزيف أو استحاضة. الثاني: أن لا يكون نزوله بسبب الولادة، فإن الدم الخارج من الرحم بسبب الولادة يسمى دم نفاس لا دم حيض، وإن كان الأحكام هي ستكون نفس الأحكام لكن من باب التفريق، لأن دم النفاس هو دم الحيض بعد أن نزل ولدها، إيش؟ نزل في بداية الولادة، وإلا فهو سينقطع بعد أيام من بداية الإرضاع يرجع كما كان. الثالث أن يتقدم الحيض فترة طهر، إلا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في فترة الطهر التي تكون قبل الحيض، وقد تقدم ذكرها، إلا أننا نلخصها هنا للفائدة. الأول، مذهب الجمهور أن فترة الطهر 15 يوما، عليكم السلام ورحمة الله. الثاني، مذهب الحنابلة أن فترة الطهر 13 يوما، واعتبروا هذه المدة أقل فترة فاصلة بين الحيضتين. الشرط الرابع أن لا ينقص الدم عن أقل الحيض، وكم أقل الحيض يا إخوان؟ فيه خلاف، لا حد له، متى ما توفرت فيه العلامات أو قالت المرأة أنا عادتي أني أحيض يوما خلاص، هو أقل الحيض يوم، أو قالت 3، أو قال يرجع إليها. نعم على خلاف، وقد تقدم الكلام على خلاف أهل العلم في هذه المسألة، وبينا أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا حد لأقله، ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واختار أنه لا حد لأقل الحيض، بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض وإن نقص عن يوم، خلافا للمشهور عند الحنابلة. الشرط الخامس أن يكون الدم الخارج من رحم المرأة في أوانه، يعني في زمن إيش؟ الحيض. أما إذا كان في غير زمن الحيض يكون إيش؟ استحاضة. وأوانه يقصد في أوانه، أي في السن الذي تحيض فيه المرأة، يعني إذا حاضت قبل سن البلوغ، عرف الآن مثلا في عمرها 5 سنين أو كان عمرها 51 سنة، هنا سيأتي الكلام عليه. قال أن يكون الدم الخارج في أوانه، وأوانه 9 سنين عند كثير من أهل العلم، فمتى خرج الدم من فرج المرأة قبل ذلك فهو دم فساد على كل حال، لأنه لا يجوز أن يكون حيضا، لأنهم يقولون ما دون 9 لا يستحيل أن تحيض المرأة، فما نزل من البنت وهي دون 9 سنين من دم فهو دم استحاضة أو فساد أو عرق، لأن النساء لا يحضن قبل هذا السن، وسيأتي بيانه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس هناك سن محدد للحيض، بل قد يحصل الحيض عند المرأة قبل سن 9، وهذا موجود ويختلف بالنسبة للنساء، خاصة عند الأعاجم، ربما العرب بنية النساء صغيرة، بنية المرأة العربية تكون صغيرة، لكن مثلا في أوروبا في أمريكا تكون البنت، خاصة مع التغذية كما أخبرني أحد إخواننا الأمريكيين، قال نساءكم مسكينات، يعني بنيتهن صغار، قال عندنا بنت 12 كأنها امرأة وصدرها خارج لا هناك، يعني مرأة بالغ وهي في 12 جثة، فهذا من التغذية والأكل والرفاهية، خاصة المواد التي تعتبر الحلويات والشوكولاتات هذه، والوجبات الخفيفة كالسندوتشات والهمبرجر وما إلى التي غنية بالسعرات الحرارية، تعطي المرأة الفتاة جثة، بحيث أن هذا يكون سببا ليش؟ لبلوغها أو تحيضها قبل السن المعتاد بسبب التغذية. قال نعم، وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا حد لأقل سن الحيض، خلافا للمشهور عند الحنابلة، يعني متى رأت البنت الدم وليس هناك علة ككونها سقطت من مكان أو سقطت على مقعدتها وأضر بها شيء أو حصل لها التهابات وسببت لها نزيف أو ما إلى ذلك، وظهرت علامات الحيض السواد والريح العفن وكذلك، فهو حيض وإن كان دون 9. وأما إن نزل الدم من المرأة بعد سن اليأس، سن اليأس هو 50، غالبا أن المرأة إذا بلغت 50 من عمرها فإنها تنقطع حيضتها، فإذا جاءها الدم بعد 50 فهو إيش؟ استحاضة أو عرق أو ما إلى ذلك، لأنهم يقولون الغالب أن المرأة إذا وصلت 50 ينقطع حيضها وتصبح من اليائسات. قال: فهذا لا يعد حيضا عند بعض أهل العلم، وقد اختلف الفقهاء في تحديد سن اليأس على عدة أقوال، والصحيح منها أنه لا حد لسن اليأس، فمتى رأت المرأة الحيض وثبتت أحكامه من لون وريح وهكذا، نعم، ومتى لم تر شيئا من ذلك لم يثبت من ذلك شيء فيكون استحاضة. قال شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: العادة الغالبة أن لا تحيض المرأة قبل تمام 9 سنين ولا بعد 50 سنة، هذا الغالب. والعادة والغالب لها أثر في الشرع، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للمستحاضة: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، فردها إلى العادة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن المنذر وجماعة من أهل العلم إنه لا صحة لهذا التحديد، وأن المرأة متى رأت الدم المعروف عند النساء أنه حيض فهو حيض، صغيرة كانت أم كبيرة. والدليل على ذلك عموم قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. قل هو أذى، فقوله قل هو أذى حكم معلق بعلة وهو الأذى، فإذا وجد هذا الدم الذي هو الأذى وليس دم العرق فإنه يحكم بأنه حيض. نعم. قال رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين: وصحيح أن المرأة قد لا تحيض غالبا إلا بعد تمام 9 سنين، لكن النساء يختلفن، فالعادة خاضعة لجنس النساء وأيضا للوراثة وأيضا للخصوبة، يعني إيش؟ رغد العيش، كما ذكرت آنفا، إذا كانت في بلد فيها رغد من العيش ووجبات دسمة وأطعمة فهذه سرعان ما تعطي البنت سمنة وماذا وبلوغا سريعا، وإن كان قبل الوقت، لماذا؟ الطعام ذاك يجعلها تمتشق بسرعة وتتحيض. قال: نعم. وأيضا للوراثة، فمن النساء من يبقى عليها الطهر 4 أشهر ويأتيها الحيض لمدة 1 شهر كامل، كأنه والله أعلم ينحبس الدم ثم يأتي جميعا دفعة واحدة. ومن النساء من تحيض في الشهر 3 أيام أو 4 أو 5 أو 10 إلى أن قال. فالصواب أن الاعتماد إنما هو على الأوصاف، متى ما رأت المرأة الدم وتوفرت فيه أوصاف الحيض فهو حيض. فالحيض وصف بأنه أذى، فمتى وجد الدم الذي هو أذى فهو حيض. انتهى من الشرح الممتع. الشرط السادس: ألا يزيد خروج الدم عن أكثر فترة الحيض، وأيضا المسألة راجعة أنه لا حد لأكثره، عرف الآن لا دليل على تحديد زمن لكثرته. وقد اختلف أهل العلم في تحديد أكثر الحيض كما تقدم، لكن نلخصه، فذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا حد لأكثر الحيض، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما تقدم، ورجحه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى وهو الراجح. القول الثاني مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أن أكثر الحيض 15 يوما، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا حد لأكثر الحيض، بل كل ما استقر عادة فهو حيض، وإن زاد على 17 يوما ما لم تصر مستحاضة، خلافا للأئمة 4. وكيف نحكم عليها بأنها مستحاضة يا إخوان؟ إذا كان الدم صافيا كدم الجروح وليس فيه علامات الحيض. مسألة: اختلف أهل العلم في الدم النازل من فرج المرأة المبتدئة. من هي المبتدئة يا إخوان؟ التي ما قد حاضت، كانت طفلة تلعب في الشارع ثم كبرت شيئا فشيئا، فإذا بها يأتيها الحيض وهي في السابعة في الثامنة في التاسعة، غالبا من التاسعة فما فوق، والغالب الأغلب الأغلب أنها في الرابعة عشر من عمرها، فيأتيها الحيض ابتداء يفجأها دم ينزل ماذا يشقلب لها حياتها ويسبب لها الفجيعة والخوف. قال: المبتدئة هي التي رأت الدم ينزل منها في زمن يصلح أن يكون حيضا، لأنها قد بلغت سن النساء وهو أقل سن تحيض فيه المرأة، ولم يسبق لها أن حاضت في حياتها. فهذه المرأة اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال: الأول أن الدم النازل منها دم مشكوك فيه لأنها مبتدئة صغيرة، فعليها أن تجلس أقل مدة الحيض وهو يوم وليلة فقط، ثم تغتسل وتصلي وإن نزل منها الدم، يقولون هكذا، تجلس يوم وليلة أقل، عند هؤلاء الذين يقولون بأن أقل مدة الحيض يوم وليلة، قالوا إذا رأت الدم تجلس يوم وليلة وبعدها تغتسل وتصلي وإن نزل منها الدم، وهذا ليس بالصحيح. قال: فعليها أن تجلس أقل مدة الحيض وهو يوم وليلة فقط، ثم تغتسل وتصلي وتصوم إن كانت في زمن صوم، ثم إن انقطع الدم لأكثر الحيض فما دون ذلك اغتسلت غسلا ثانيا عند انقطاعه. فهمتم المسألة؟ امرأة مبتدئة شابة جاءها الحيض فجاءها الدم هذا، فهؤلاء قالوا تبقى لا تصلي ولا تصوم يوم وليلة أقل مدة الحيض على مذهبهم، ثم تغتسل إيش وتصلي وإن نزل منها الدم، بصرف النظر عن لونه وريحه، قالوا هذا دم مشكوك فيه وهي في سن لا ندري هل هي حيض، لأن ما قد سبق لها حيض حتى نردها إلى عادتها. طيب يا أخوان، فقالوا فتستمر تصلي وتصوم مدة حيض مدة في هذه المدة وتعتبر نفسها مستحاضة، فإذا انقطع الدم تغتسل مرة أخرى وتستمر في صلاتها. نعم. قال: ثم انقطع لأكثر الحيض فما دون ذلك اغتسلت غسلا ثانيا عند انقطاعه. القول الثاني أنه دم حيض، لأن هذا هو الأصل، ثانيا هي لابد أن تخبر أمها، فإن كانت أمها غير خبيرة مثلا نسيت تسأل جاراتها، نساء عجائز عاقلات يفهمن في هذا الأمر، ما يتركون هذا الأمر هملا، والمرأة تحدد من خلال الخرقة التي يؤتى إليها بهذا الخرقة التي فيها الدم، وتقول هذا دم حيض وبنتكم قد بلغت. نعم. قال: فعليها أن تجلس عن الصلاة والصوم، أي تنقطع عن الصلاة والصوم، ما لم يجاوز مدة أكثر الحيض على الخلاف المتقدم. مدة هذا مذهب، مدة أكثر الحيض كم يا أخوان؟ 17 عشر أيام 15، والراجح إيش؟ ليس له مدة محددة ما دامت علامات الحيض فيه. هل هو نعم على الخلاف المتقدم، هل هو 17 يوما أو 15 يوما أو 13 يوما أو أقل من ذلك؟ وهذا مذهب أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد في رواية، وهو مذهب الظاهرية. القول الثالث أن هذا الدم دم حيض، فعليها أن تجلس عن الصلاة والصيام مدة بقاء نزوله كلها، سواء كان يوما وليلة أو أقل من ذلك أو أكثر من 17 يوما، ما لم يكن هذا الدم دم استحاضة بإطباق الدم عليها. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ورجحه شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. مسألة: هل الصفرة والكدرة التي تراها المرأة عقب الحيض تعد حيضا؟ ركزوا، عقب الحيض لا في وقت الحيض وآخره. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: الأول مذهب الجمهور أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض. كيف سيكون الصفرة والكدرة في والدم نازل ما تبين؟ يكون في آخر الحيض أو قبله، في أيام الحيض وفي آخره، لكن ما ظهرت الجفوف كما سيأتي ولا ظهرت القصة البيضاء، لكن ينزل منها صفرة وكدرة، والصفرة والكدرة هذا دم مثل غسالة اللحم يا إخوان. رأيتم غسالة اللحم؟ يبقى ماء صافي أحمر كأنه فيه فنتو، ما هو أحمر غامق، ماء كغسالة الدم، كأنك غسلت غسالة اللحم، كأنك غسلت لحما، فلا يظهر دما صافيا ولا هو ماء صافي، إنما هو ماء فيه حمرة كأنك غسلت لحما. هذا هو الصفرة والكدرة. قال أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، حكمها حكم الحيض، لا تصلي ولا تصم ولا يأتيها زوجها حتى ينقطع. واحتجوا لذلك بأن النساء كن يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالدرجة، وهي خرقة تتجفف بها المرأة مكان الحيض لتفحص هل بقي حيض أم لا. كنا يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالدرجة فيها الكرسف وهو القطن فيه الصفرة، فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيض. والكدرة والصفرة هما شيء، هما ماء كالصديد، وقد صرح ابن حجر الهيتمي بأنهما ماءان لا دمان. والدرجة هي شيء نحو الخرقة كالقطن ونحوه، تدخله المرأة في فرجها ثم تخرجه لتنظر هل بقي شيء من أثر الدم أم لا. لماذا هي تفعل هذا يا أخوان؟ من أجل تنظر هل وجبت عليها الصلاة أم لم تجب، لأنه إذا طهرت وما تفعل هذا تأثم، لأنها تكون تاركة للصلاة والصيام إن كانت في نهار رمضان، فيجب عليها أن تتابع هذا الفحص من أجل أن تقوم بعبادة الله سبحانه وتعالى، ولأنها وجبت عليها الصلاة والصيام. قال والكرسف هو القطن. القول الثاني أن الصفرة والكدرة ليستا بحيض، وهو وجه عند الشافعية، واحتجوا على ذلك بقول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. انتبهوا لهذا اللفظ، كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، عام لا نعدها، عام يحتمل في أيام الحيض ويحتمل في غير أيام الحيض. نعم، والصحيح مذهب الجمهور أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، لأنه قد جاء في رواية أم عطية رضي الله عنها أنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. الطهر سيأتي بيانه، وهو أن إذا كانت المرأة عادتها أنها تطهر بالجفوف بصرف النظر عن القصة البيضاء، هذه بعد ظهور الجفوف بفترة وجيزة ظهر لها، كيف يعرف تعرف الجفوف؟ تأتي بالخرقة أو فاين المناديل الورقية وتمسح فرجها فيظهر رطوبة صافية ليس عليها كدرة أو صفرة، فهذا أصبح الطاهر، وهي متعودة أنها كما سيأتي بيانه أكثر أنها تطهر من خلال الجفوف، أي تدخل قطنة أو فاينا في فرجها تمسح به فيخرج جافا ليس عليه دم ولا كدرة ولا صفرة، فهذه عادتها أنها تطهر بالجفوف. ومن النساء من تطهر بالقصد بظهور القصة البيضاء. فهنا نتكلم على مسألة ماذا؟ الكدرة والصفرة بعد الطهر، فإذا ظهر لها أنها قد طهرت بالجفوف أو بالقصة فبعدها بساعة ساعتين أو يوم ظهر لها نزل منها رطوبة فإذا هي صفرة أو كدرة فهذا بعد الطهر إيش؟ طهر ليس بحيض. لا نعد الكدرة والصفرة بعد إيش؟ الطهر. وطهر سيأتي بيانه بماذا يكون، لعلي أشرح لكم وأنتم نائمون أو البعض انتبهوا حفظكم الله. قال نعم أو في هذا نعم، لا كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. هذا القيد في هذه الرواية يدل على أن هذا الماء المتكدر الذي هو كغسالة اللحم إن كان قبل الطهر فهو حيض، أي في أيام الحيض قبل ظهور القصة البيضاء أو الجفوف، وإن كان بعد الطهر فإنه لا يكون حيضا فلا حكم له. لا تترك الصلاة والصيام من أجل هذه الكدرة والصفرة بعدما ظهرت لها القصة البيضاء أو الجفوف. مسألة في إشكال في المسألة هذه يا أخوان، ربما قد فهمنا من الدراري لكن زيادة إيضاح وتكرير للمسائل. مسألة اختلف الفقهاء أيضا في الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. طيب يا أخوان، هناك مسألة الكدرة والصفرة بعد الطهر، الآن في أي في غير أيام في أيام الحيض، الآن في غير أيام الحيض هناك خلاف وهنا خلاف آخر، ستميزون ما الفرق بينه. هناك في غير أيام الحيض، في أيام الحيض يعتبر إيش؟ حيضا، وفي غير أيام الحيض ما هو؟ طهر، على مذهب الجمهور. ومذهب رواية عن الشافعية أنه في أيام الحيض وفي غير أيام الحيض لا يعد إيش؟ حيضا، هو طهر. نعم، نعم، الأول أنهما ليس بحيض في غير أيام الحيض، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، واستدلوا بقول أم عطية رضي الله عنها السابق: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. القول الثاني أنهما حيض إذا رأتهما المرأة بعد انقطاع عادتها، لا يفرقون، هو حيض في زمن الحيض وفي وبعد إيش؟ الطهر. إذا ظهر، متى ما ظهر لها هذه الكدرة والصفرة فهو حيض في أي وقت، وهذا يشق على النساء. قال: وهو مذهب الحنفية، واستدلوا بقول أم عطية رضي الله عنها السابق: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. القول الثاني أنهما حيض إذا رأتهما المرأة بعد انقطاع عادتها، وعليها أن تدع الصلاة والصيام في أيام الكدرة والصفرة، وهو مذهب المالكية والشافعية، والقول الأول هو الصحيح لحديث أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. لا تجلس هكذا. مسألة في بيان علامة الطهر من الحيض، كيف نعرف الطهر ونفرق بين الطهر والحيض؟ يتحقق الطهر من الحيض بأحد أمرين: إما انقطاع الدم، أو إما انقطاع الدم أو رؤية القصة البيضاء. وانقطاع الدم سيأتي بيانه. والمراد بانقطاع الدم الجفاف، بحيث تدخل المرأة فائنا أو منديلا نظيفا أو خرقة غير ملوثة بالدم في فرجها، فتخرجها وماذا؟ فتخرجها وهي غير ملوثة بالدم أو بكدرة أو بصفرة، فتكون جافة من كل ذلك، فهذه تسمى إيش؟ طهرت من حيضها. نعم. والقصة البيضاء هي ماء أبيض غليظ يشبه المخاط، يخرج من فرج المرأة في آخر الحيض، يدل على أن المرأة قد أصبحت طاهرة من الحيض. وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. وهذه سميت قصة بيضاء يا أخوان لماذا؟ لأن المرأة كلما قصتها بالفائن خرجت مرة أخرى، وكلما مسحتها برزت مرة أخرى، فتسمى قصة، كلما وكأنك تقص حبلا، وكأن المرأة تقص خيطا، كلما مسحتها وقصتها ظهرت مرة أخرى، فهي مستمرة، سموها قصة بيضاء لأنها تقص وظهرت مرة أخرى وكأنه حبل ممدود. نعم. قال: وذهب الحنفية والشافعية إلى أن الغاية، أي غاية الطهر، هو انقطاع الدم، فإذا انقطع الدم فقد طهرت، سواء رأت القصة البيضاء أم لم ترها. هذا قول ثالث. وفرق المالكية بين من كانت تطهر من عادتها بالجفوف فقط، وبين من كانت تطهر بظهور القصة البيضاء. طيب، النساء على ثلاثة أنواع من خلال كلام أهل العلم: مرأة تطهر بالجفوف وبالقصة البيضاء، بمعنى في آخر الحيض تدخل خرقة بيضاء أو فاين وتخرجه تجد جافا ليس فيه شيء، بعدها بساعة تظهر إيش؟ تمسح، فإذا القصة البيضاء ظهرت في المنديل أو هكذا، فهذه الطهور طهرها يكون بالجفوف وبالقصة البيضاء، ظهور القصة البيضاء. امرأة أخرى طهورها أو طهارتها من الحيض يكون بالجفوف فقط، ما عندها قصة بيضاء ولا تظهر لها، وهذا ربما نادر، أو النساء يختلف، هذه تقول أنا ما أعرف قصة بيضاء ولا أطهر، متى ما أدخلت الخرقة البيضاء وأخرجها جافة فهذا هو، نقول اعملي بهذا، هذا هو علامتك أنت. امرأة أخرى تقول لا أنا لا أعمل بالجفوف، أنا أنتظر، وعادتي أني لا أطهر إلا إذا ظهرت القصة البيضاء. عرف الآن يا إخوان؟ نعم. قال فمن كانت عادتها أنها تطهر بالجفوف فإنها إذا رأت القصة البيضاء فإنها تطهر، لأن القصة البيضاء يقين. عرف الآن؟ من عادتها أنها تطهر بالجفوف لكن رأت القصة البيضاء وإن بقي رطوبة فإنها طاهر، لأن القصة البيضاء علامة يقينية مقطوع بها، كما قالت إيش عائشة رضي الله عنها التي تربت في بيت النبوة وفي أحضان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي ماذا من علماء، من أكابر علماء الصحابة رضي الله عنها. نعم. فإنها إذا رأت القصة البيضاء فإنها تطهر ولا تنتظر الجفوف، وإن بقي عندها رطوبة أو كدرة أو صفرة ما دام أن القصة البيضاء ظهرت. وإذا رأت الجفوف فإنها تطهر أيضا ولا تنتظر ظهور القصة البيضاء. طيب يا أخوان، وأما من كانت عادتها أنها تطهر بالقصة البيضاء فقط فإنها تنتظر بعد الجفوف قليلا حتى تظهر القصة البيضاء. في إشكال يا أخوان؟ وفقنا الله وإياك، ماذا خاص بالنساء، لكن الأخوة يتعلمون من أجل الفتوى والاستفادة ويعلموا نساءهم، وإلا أكثر من يستفيد من هذا النساء. مسألة: إذا نسيت المرأة المعتادة عادتها فماذا تفعل؟ حصل لها مشاكل، حصل لها نزيف، فما درت هل عادتها 6 أيام أم 7 أيام أم أقل أو أكثر؟ هذا أمر، نسيت عدد الأيام التي كانت تحيضهن. الحالة الثانية: نسيتها في نفس الوقت، وأيضا تقول نسيت، لا أدري أكنت أحيض أول الشهر أم وسط الشهر أم آخر الشهر. عرف الآن؟ نسيت الزمان ونسيت عدد الأيام. فقد اختلف الفقهاء في المرأة التي نسيت فترة عادتها وموضعها من الشهر، والتي نسيت عدد أيام حيضها، على 3 أقوال. الأول: أنها تجلس في كل شهر 6 أيام أو 7 أيام، وهو غالب ما تتحيضه النساء. إذا نسيت ترجع إلى عادة إيش؟ النساء، تتحيض، هذا إذا كان عندها دم واصل. أما إذا هي جافة إيش تريد من هذا الكلام؟ أنتم معي يا إخوان؟ هذا الأمر إذا مرأة مصابت بنزيف، دم دم دم ينزل عندها، فجاء الشهر، طيب كيف تحيض؟ ما أدري حتى أني أميز بين هذا الدم النازل وبين، لابد المرأة أنها تحيض ويكون لها فترة، ترجع إلى عادة نسائها 6 أيام أو 7 أيام تتحيض، وثم تغسل الدم وتصلي وإن نزل الدم كما سبق. نعم. قال: وهو غالب ما تتحيض النساء. واستدل أصحاب هذا القول بما رواه أبو داود وغيره من حديث حملة بنت حبيش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها عند أن اشتكت من أن الدم يثج ثجا أو ينزل منها، قال لها: إنما هذه ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله. الحديث. إذن نرجع إلى أي مرأة تسأل عن هذا، نردها إلى ما ردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الثاني: أن الناسية لزمن حيضها وعدد الأيام التي كانت تحيضهن تتحرى، تتحرى الصواب، أقل أكثر تجتهد، يعني إن كانت 3 أيام تتحرى، ربما يقول الأكثر. عرف الآن؟ إذا كان 10 أيام الأحوط تتحيض 10 أيام، إن كان الأحوط 7 أيام تتحرى 7 أيام، وهكذا. القول الثالث: أنها تجلس أقل الحيض وهو يوم وليلة، كما جاء في تقدم معنا في المبتدئة، تتحيض يوم وليلة وما زاد هو استحاضة، تغتسل وتصلي. نقول إيش؟ ترجع إلى اللون الدم، هكذا ولا لا؟ والقول الأول هو الصحيح الراجح الموافق للدليل، ولكون المرأة ترجع إلى العادة الأصلية وهي 6 أيام أو 7 أيام. ونخرج من الخلاف مسألة. إذن ماذا تفعل المتحيرة يا أحمد؟ اقرأ أذكار الاستيقاظ من النوم. الحمد لله الذي أحياني بعد موتي. تفضل يا الله. لا نهرجك حفظك الله. ذكرت ماذا؟ أفدنا. إما أن يجتهد. أيوة. نعم. كم أقل يعني ربما في السابق أو عندها. أيوة. أو يندر في عادة النساء. 6 أيام أو 7 أيام. وإما يوم وليلة أقل الحيض. والراجح عندك إن شاء الله فقيه نيجيريا ومفتيها بإذن الله. ما هو الراجح عندك؟ تتحرى. هذا الذي رجعناها هنا. هذا عندك أنت حفظك الله. أتني بالدليل ماذا يا شيخ؟ هات الدليل الراجح عندك حفظك الله والله. الدليل الله يوم الله يجزيك. عندك يا باديس الطائرة أنها ترجع إلى عادتها أو أصلا حديث الحديث تحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله كما ردها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المذهب. لا شك. لكن يا إخوان في باب الفقه لسنا أفضل من علمائنا المتقدمين. عرف الآن الإمام أحمد مع أني مقاعد في شرح البيقونية أن الحديث الضعيف لا يصلح، لكن القول هذا مبني على رأي هكذا والآخر لا دليل عليه. فالإمام أحمد يقول وأبو داود ضعيف الحديث أولى العمل بتقديم الحديث الضعيف أولى من الرأي. فنحن الآن عندنا 3 أقوال لأهل العلم. قول عندهم حديث ضعيف هكذا ولا لا؟ وقول لا دليل عليه مجرد اجتهاد رأي، والقول الثالث لا دليل عليه مجرد اجتهاد أو أحاديث ضعيفة. فنقدم قول نأخذ بقول أهل العلم هكذا ولا لا؟ ثم الحديث إن كان ضعيف فالعادة أيضا أن النساء عادتهن ماذا؟ 6 أيام أو 7 أيام. عرف الآن؟ فهنا عندنا في باب الفقه يا إخوان لابد أننا نقارب ونسدد، ليس عملا بالحديث الضعيف، لكن عندنا 3 أقوال لأهل العلم، فأنت ستأخذ وأيها تأخذ الأقرب إلى الصواب هكذا ولا لا؟ فهنا عندنا قول أهل العلم معهم حديث ضعيف ومعهم أيضا عادة النساء هي 6 أيام أو 7 أيام. عرف الآن؟ حفظكم الله. هذا هو. وزد على ذلك من العلماء من يحسنه، شو منهم الألباني. نعم. مسألة. اختلف أهل العلم في الدم الخارج من رحم المرأة حال حملها، وهذه سألنا عنها بالأمس ووعدنا نجيب عنها اليوم إن شاء الله. هل هو حيض أم هو دم فساد؟ على قولين. الأول مذهب الحنفية والحنابلة أن هذا الدم دم فساد وعلة لا دم حيض، وعليها أن تتوضأ وتصلي وتحل لزوجها وتصوم ولا قضى عليها، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة. طيب. القول الثاني مذهب المالكية والشافعية ورواية عن الحنابلة أن المرأة الحامل إذا نزل منها دم فإنه يعتبر حيضا بناء على الأصل، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورجحه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى وهو الصواب. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك إلى هنا كمل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من تونس يقول أحسن الله إليك شيخنا. سائلة من تونس تقول أحسن الله إليك شيخنا، زوجي يعمل في بلاد الكفر وينوي الهجرة، ولكن بعد أن يقضي ديونه هل علي إثم إذا أقمت معه هناك في فرنسا حتى يهاجر؟ لأنه بلد فتنة، ولأني لا أجد راحتي في بيت أهله، ولا أستطيع التقدم في ديني، ولا أصبر على بعد زوجي عني، فما حكم سفري وبارك الله فيكم؟ لا بأس بذلك إذا استطعت البقاء في البيت وتراجعين القرآن في البيت وتسمعين الدروس في البيت أفضل، لأن الخروج في شوارع فرنسا نظر في وجوه المومسات والفاجرات والكافرات وفي وجه الملاحدة، هذا يقسي القلب ويضعف الإيمان. أي نعم. فالذي يظهر يقول بعض إخواننا من الحاضرين ها هنا من بلدكم أن تونس أيضا لا قريبة مشابهة لفرنسا، أن تونس مشابهة لفرنسا، فتفعلين خيرا، وهذا هو الأفضل، الذهاب إلى زوجك لماذا؟ لتقوموا بما أوجب الله عز وجل من العشرة ومما شرعه الله عز وجل لكما، وأيضا ليعتف هناك ويحصن نفسه، وأنت أيضا تعينيه على تحصين نفسه. لكن أقول تبقين في البيت تستمعين دروس كما الآن هناك انترنت وكذا، وتتابعين محاضرات وتسمعين قرآن، تشغلين نفسك حتى لا تضجرين بسبب الوحدة، وقد تتعرفين على أخوات مسلم سلفيات هناك بحيث تستأنسين بهن في وقت بقاء زوجك في العمل. نسأل الله أن يوفقك لكل خير وأن يدفع عنا وعنك كل سوء ومكروه، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من تونس، هذا سائل آخر من الجزائر، يقول شيخنا أحسن الله إليكم، هل يجوز للمخطوبة أن تشترط على خطيبها أن لا يعدد عليها إلا إذا كانت عاكرا، أي لا تنجب أو ضعيفة، وإلا لا تقبل إلا بطيبة نفسها؟ أجيبوني رعاكم الله. هذا السؤال قدم قبل أيام وبينت أن الذي أدين الله عز وجل به أنه لا يجوز ذلك، لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، والنساء كثير غيرها. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. والذي يظهر أن العلامة ابن عثيمين والعلامة الوادعي يفتيان بأن لها ذلك، لكن الذي يظهر لي أنا والله أعلم من خلال ما ذكرت من الأدلة أنه لا ينبغي للإنسان أن يضيق على نفسه فيترك الأمر سهلا، ولأن الله قد أمر شرع التعدد وأباحه في حدود الاستطاعة، ومن عجز عن التعدد فلا ينبغي أن له أن يؤثم نفسه. نعم حفظك الله. فالذي أنصحك به أن الأخت إذا طلبت منك ألا تعدد لا تلتزم بهذا الشرط حتى لا يصبح تصبح ملزما به، فإن أحبت أن تتزوج على الأمر السهل وتقول أنا ما أنوي الزواج الآن ولا أقدر على التعداد، الحمد لله الذي يسر لي امرأة واحدة، وأما ما يستقبل من الزمان فالله أعلم، لا أنوي الزواج الآن ولا سأضيق على نفسي، ما ندري ما الذي يحصل في المستقبل، فترك الأمر لله سبحانه وتعالى. فإن رغبت وقبلت ذلك فلا بأس، وإن لم تقبل فالحمد لله، النساء كثير، اذهب وانظر غيرها، وفقنا الله وإياك لكل خير والحمد لله. بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من تونس، تقول شيخنا أحسن الله إليكم، أنا أدرس في الاختلاط وأهلي يجبرني على ذلك، وكلما حاولت الانقطاع تمرض أمي كثيرا وتشرف على الهلاك مما يجبرني على طاعتها، فهل أنا آثمة بطاعتها علما أن حالتها الصحية غير جيدة لأنها تخاف علي من الانقطاع عن الدراسة، فبماذا تنصحونني؟ بارك الله فيكم. أنصحك ببر الوالدين والاستمرار قدر الاستطاعة، لأن المسألة ليست كفرا كما فعل مصعب بن عمير رضي الله عنه لما امتنعت أمه من الطعام والشراب والبقاء في الشمس كما جاء في السيرة حتى يترك دينه ويرتد، فقال: ماذا لو كانت لها عدة أنفس فخرجت نفسا نفسا ما ترك دين محمد، وقيل لها إنها إذا جاعت ستأكل وإذا أحرقتها الشمس ستستظل. فلكن الدراسة نعم الاختلاط لا يجوز، خاصة في الفتن وتكشف وشباب يلبس ملابس فاتنة ويتزينون والشابات، فهذا مدعاة للفتن. فالذي أنصحك به اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى الذي هو أرحم بنا جميعا، فتدعين الله عز وجل، وإذا علم الله صدقك تدعين الله عز وجل: اللهم اشرح صدر أمي ولين قلبها ويسر أمرها، لماذا تتركني من تعيني على ترك الدراسة؟ فالله سبحانه وتعالى يقول: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة داعي إذا دعان. فإذا صدقت في الدعاء فلعل الله عز وجل أن يمن عليك بصلاح قلب أمك ولينه بحيث ترضى بترك الدراسة. الأمر الثاني تكثرين من الدعاء في السجود خاصة في الليل: اللهم فرج كربتي وأزل همي واقض حاجتي واعفني من الدراسة أو عافني من الاستمرار في الدراسة، فالله سبحانه وتعالى يستجيب بحوله وقوته. فحاولي قدر الاستطاعة تواصلين حتى تشفى أمك وماذا، وتستمرين في النصح لها وبيان حكم الشرع في هذا الأمر، وأني أخشى على نفسي من الفتنة وأنه كذا وكذا، والله سبحانه وتعالى يحب ما يحب الاختلاط وحرم الاختلاط، لعل الله عز وجل أن يهديها ويوفقها مع الاستمرار في الدعاء. نسأل الله عز وجل أن يفرج كربتك وأن يزيل همك وأن يقضي حاجتك وأن يعافيك من الدراسة في هذه المدارس وأن يصلح قلب أمك ونيتها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من ليبيا يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، رجل كبير في السن عمره تقريبا 100 سنة وعقله ليس معه أغلب الأحيان، وهو الآن يقول لزوجته: أريد أن أطلقك، فهل طلاقه يقع عليها؟ وبارك الله فيكم. ماذا حفظكم الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق في إغلاق، يعني ذلك الغضبان الذي أغلق عليه أمره، وأيضا رفع الخطأ عن المجنون وعن الناس وعن النائم وعن الصبي حتى يحتلم. نعم حفظكم الله، فهذا الرجل إذا كان وصل إلى حد الخرف، سواء خرفا مطبقا بحيث أنه مستمر في الخرف، أو خرفا متقطعا أي في أوقات يخرف أو أوقات يرجع له عقله، فهذا حفظكم الله ماذا لا حكم لما يقوله، لأنه كالمجنون أو كالماذا كالطفل الصبي الذي لا يميز ما يقول. وقد رأيت مثل هذه الحالات، رجل كان قريب لنا يخاطب الرجل بأنه مرأة ويخاطب المرأة على أنها رجل لأنه خرف. وأيضا جدي رحمه الله كان قبل شهر 3 أشهر ونصف توفي، بلغ في فترة متقطعة تقطع جاءه خرف متقطع، فكان يقول إن جدتي يقول إنها المرأة أصبحت لا تحمل ولا تلد، مع أنها صار لها 35 سنة ما تلد، مرأة كبيرة عجوز، لكن الخرف جعله يقول هذا الكلام أن المرأة أصبحت لا تحمل ولا تلد، يعني متأسف على هذا الأمر. فماذا حبك أنه شاب، أقصد هذا يحصل لبعض الناس من الخرف، فلا حكم لذلك إذا قد أصبح يقينا أنه مخرف، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من المغرب تقول: هل إذا حاضت البنت لا يجوز لها أن تتكشف أمام زوج خالتها؟ وبارك الله فيكم. نعم، هذا من علامات البلوغ أنها أصبحت ماذا مكلفة، فإذا بلغت المحيض الأصل أنها تحتجب من زوج خالتها لأنه رجل أجنبي. نعم هي محرمة عليه حرمة مؤقتة، بمعنى لو ماتت خالتها أو طلق خالتها جاز له أن يخطبها في أي وقت، فهي أجنبية. بالنسبة للاحتجاب ليس مقيدا بالحيض إلا عند بعض النساء التي إذا لم تكن جميلة، الفتاة تكون ما هي جميلة وغير ملفتة للنظر، فهذه أنها تحتجب متى بلغت، لأنها أصبحت مكلفة متعبدة في هذا الوقت. لكن أحيانا تكون الفتاة غير ما بلغت المحيض لكنها جميلة وماذا وملفتة للنظر، يجب عليها أن تحتجب وإن لم تحض من زوج خالتها ومن ابن عمها ومن زوج عمتها ومن الأجانب، لأن العبرة بالشهوة وبكونها مرغوبة للرجال، فيجب عليها أن تحتجب ولو لم تحض، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من المغرب تقول: أحسن الله إليك شيخنا، إن بعض الأحيان تظهر الكدرة والصفرة يوما قبل الحيض وتنقطع حين ينزل الدم، فهل في هذه الحالة تعد حيضا؟ بارك الله فيكم. كما جاءت كنا ماذا في لا الكرة والصفرة في أيام الطهر طهر لا تعد شيئا، فإذا كانت جاءت أيام الحيضة وهو زمن الحيضة تعلمين أن هذه ستبدأ الحيضة، والمرأة تعرف أحيانا إما بنزول الكدرة والصفرة هي تعتبر مقدمات الحيض بيوم أو يومين، فإذا نزلت الكدرة والصفرة في بداية وتعرف أن زمن الحيض لأنها تقول صار لها الآن 23 يوم طاهر، إذن بدأت الآن علامة الحيض، فيبدأ بالكدرة والصفرة فهو حيض. نعم حفظكم الله. فإذا انقطع، أما بعد الانقطاع الحيض فهو بالجفوف والقصة البيضاء، وقبل الحيض بيوم أو يومين في مقدماته فيعتبر ماذا حفظكم الله؟ يعتبر حيضا. لكن فهو في حال نزول هذا الكدرة قبل الحيض، زمن الحيض بيوم يومين، هو يعد حيضا. لكن إذا انقطع وجف يجب عليها إيش؟ أن ترجع إلى الصلاة وتواصل الصلاة والصيام إن كانت في زمن صيام. وماذا؟ فإذا جاءها الدم خلاص هو الحيض. نعم بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، نريد منكم نصيحة إلى أخ يريد أن يأتي لليمن إلى دار الحديث بمعبر لطلب العلم، بارك الله فيكم. نصيحة للأخ أن يستأذن من أبيه ومن أمه وأن يطلب رضاهما وأن يتزود إن تيسر له مال وماذا، ويستعين بالله وأن يجد ويجتهد، وإذا وصل إلى اليمن يعكف على مراجعة القرآن وتلاوته ولا يضيع وقته في القيل والقال وفي ماذا، في المجالس التي لا يستفيد منها علما، لأنه ترك أهله ووطنه من أجل العلم. فماذا حفظكم الله؟ إذا جاء إلى معبر يتفرغ لطلب العلم النافع وماذا، ويتفرغ للدروس وأن يفرغ قلبه ويستعين بالله عز وجل. ولتعلموا أن حياتنا في اليمن ليست كالجزائر رفاهية وكذا، نحن تأتي إلى معبر ترى التراب والقمايم والقراطيس وكأنك في القرن الثاني عشر. نعم حفظك الله. فستتغير عليك المناظر، فتصبر وتحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر وعزيمة على طلب العلم وعلى الأمراض إذا جاء مرض، وعلى الفقر والحاجة، وعلى الطعام عندنا هنا ليس بذاك لمن تفرغ في طلب العلم. وإلا لو أردت الدنيا موجودة في صنعاء وفي خارج، لكن ما ستستفيد علما. فأنصحك إذا جئت أن تشمر عن ماذا؟ عن ساق الاجتهاد، أو عن ما تشمر عن ساق الجد والاجتهاد. وكما قال بعض السلف: من طلب علم الحديث فليلبس نعلين من حديد أو خفين من حديد. وفقنا الله وإياك لكل خير، والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.